ما حكم الجهر بالبسملة والإسرار بها مع الدليل؟ هذا جائز وذاك جائز، والإسرار أصح. الإسرار أصح لأنه في الصحيحين، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، في رواية وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية كانوا خارج الصحيح لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى عن خارج صحيح البخاري، وفي أخرى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يذكرونها ذكرا مسمعا، للجمع بين روايات أنس رضي الله تعالى عنه. أما الجهر فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الإمام الشافعي في الأم، ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم أن معاوية صلى ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، أو لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فأنكر عليه المصلون، ثم صلى مرة أخرى وجهر بها. وقد ذكرنا الروايات بحمد الله مستوفاة في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، والحمد لله.